بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام من كتاب الجهاد، قال وعنه رضي الله عنه قال عرضت على قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 وأنا ابن 14 سنة، فإني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، هو حديث ابن عمر في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالشخص الذي تأهل للجهاد، الذي تأهل ماذا للجهاد، وهو أن قائد الجيش أو الأمير يتفقد من يصلح للجهاد ومن لا يصلح للجهاد، يتفقد الجنود الذين سيقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من هو الذي يصلح. فابن عمر ممن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، في سن لا يصلح للجهاد، لا يصلح للجهاد وليس له ماذا قدرة على الجهاد، فمع هذا اشتغل الجهاد، مع هذا يريد أن يجاهد، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هل له قدرة على الجهاد أو ليس له قدرة على الجهاد. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم استصغره النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى صغيرا، رآه صغيرا، إما صغيرا من حيث السن وإما صغيرا من حيث البنية، إما صغير من حيث السن وإما صغير من حيث ماذا البنية. كان هذا في سن 14، كان هذا في سن 14، فلم يجزني، قال فلم يجزني أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. والإشكال الوارد ها هنا الذي أورد ماذا يعني بعض العلماء في هذه المسألة، وهي ما يتعلق في غزوة أحد، في غزوة ماذا أحد، وغزوة ماذا أحد كانت في السنة الثالثة، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، وهذا لا إشكال فيه. وكان سن ابن عمر رضي الله عنهما في سن 14، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، أي في غزوة ماذا الخندق، وكانت هذه يعني على الراجح في السنة الخامسة، في السنة الخامسة، فبينهما سنتان كاملتان، بينهما سنتان كاملتان. والإشكال كيف يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سن 14 فلم يجز، وكان في سن 15 فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت في أحد وهذه كانت في الخندق، معنى ذلك أن بينهما سنة. والأحاديث تدل على أن غزوة ماذا أحد كانت في السنة الثالثة وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، فبينهما سنتين، بينهما سنتان، بينهما سنتان. فيأتي بعد ذلك ماذا الإشكال، فخاض العلماء فيما يتعلق بهذه ماذا المسألة، خاض العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. وأحسن من تكلم عليها، أحسن من تكلم على هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله، فذكر جوابين من هذين الجوابين، أن المقصود أنه كان في أول 14 وفي آخر 15، يعني بمعنى أن ابن عمر لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سن 14 بمعنى في أولها، وفي سن 15 أجازه وكان في آخرها، أي في آخر يعني ماذا السنة 15، في آخر السنة ماذا 15، فيصدق عليها بأنها سنتان، فيصدق عليها بأنها سنتان، أول الرابع عشر وآخر الخامس عشر، أول الرابع عشر إلى الخامس عشر، والخامس عشر إلى منتهى قبل أن تنتهي، فهذه كالسنة. هذا جواب ابن القيم عليه رحمة الله. الجواب الثاني أن من العلماء من قال أن غزوة الخندق كانت في السنة الرابعة، فعلى هذا ما في إشكال، لا يرد الإشكال على هذا، لا يرد الإشكال، لأن من العلماء من قال أنها في السنة الرابعة. أحد كانت في السنة الثالثة، وبعدها كانت ماذا؟ الخندق، وهي في السنة الرابعة، فعلى هذا لا يرد هذا الإشكال في قول ابن عمر أن النبي أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في سن الرابع عشر، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في سن الخامس عشر، فيكون بينهما ماذا؟ سنة ولا إشكال، بينهما سنة ماذا؟ ولا إشكال. لكن الراجح من أقوال المحققين أن غزوة الخندق كانت في الخامس عشر، كانت في الخامس عشر، فيأتي الإشكال فحلها ابن القيم فيقول هذا الأمر يعني منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد لما كان في أول الرابع عشر، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر الخامس عشر، فتكون سنتان، فتكون ماذا؟ سنتان، فتكون ماذا؟ سنتان لابن عمر، أي بينهما سنتان، بينهما سنتان، فتكون يعني غزوة الخندق في السنة الخامسة عشر، فيزول ماذا؟ الإشكال. أما على القول ما يرد الإشكال، أما على القول الأول فلا يرد ماذا؟ الإشكال. والشاهد في هذا الحديث أن القائد أو الأمير يتفقد المقاتلين، من هو أهل للقتال ومن هو ليس بأهل ماذا؟ القتال. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ضمن المجاهدين، هذا ولد صغير، إيش كذا أتى بماذا؟ ضمن المجاهدين، فاستصغر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال أنت صغير، أنت ماذا؟ صغير. ومسألة ها هنا وهي سن البلوغ، هل معنى ذلك أنه لم يبلغ؟ ومن شرط الجهاد، أي من شرط إيجاب الجهاد، من شرط يعني ماذا؟ إجازة الجهاد، أن يكون الإنسان قد بلغ سن الخامس عشر وهو سن البلوغ. فهل سن فهل يعني ماذا من علامات البلوغ بلوغ سن خمس عشر؟ هذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء أن من علامات البلوغ بلوغ سن الخامسة عشر لحديث ابن عمر، لهذا الحديث، لهذا ماذا الحديث. والأقرب أن هذا الحديث لا علاقة له بالبلوغ، لا علاقة لماذا بالبلوغ فيما يتعلق بسن الخامسة ماذا عشرة، هذا ليس بصحيح، يعني ما فيه دلالة واضحة على هذا الأمر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى نعم حتى ماذا يحتلم، أي بمعنى أن من علامات البلوغ هي الاحتلام. إذن علامة الخامسة عشر هذا قول الجمهور، ومن العلماء من رد قال هذا الحديث ما فيه دلالة على هذا المعنى، ليس في الحديث دلالة على هذا ماذا المعنى. والحديث الآخر نص، فإنه يشتمل على المنطوق على المفهوم، المنطوق أنه لابد من الاحتلام حتى يحصل البلوغ، فإذا لم يحصل ماذا الاحتلام لم يحصل ماذا البلوغ. وذاك الحديث يتحدث عن بنية الشخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم استصغره، ما ندري سنا أو أنه ماذا أو أنه جسما، سنا أو أنه ماذا جسما، فلعل جسم ابن عمر كان ماذا ضعيفا، ثم بعد ذلك أصبح ماذا مشتدا. فالحديث فيه احتمال، الحديث فيه احتمال، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سنه، وإنما أخبر ابن عمر إخبارا عن نفسه، إنما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما إخبارا عن نفسه بسنه. فمحل خلاف جمهور العلماء على هذا، أن من علامات البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث بلوغ، أي إكمال سن الخامسة عشر، إكمال سن الخامسة عشر. والعلامة الثانية أيضا مما يذكرون فيما يتعلق بالعلامات المشتركة من علامات البلوغ هي ما يتعلق بإنبات شعر العانة الخشن، وأيضا هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة أيضا محل خلاف. ودليل هذه المسألة للجمهور أن من العلامات الدالة على البلوغ إنبات شعر العانة الخشن للذكور والإناث وهي علامة مشتركة، حديث عطية القرظي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا على حكم الله على حكم سعد بن معاذ وقال حكمت بهم بحكم الله، فأمر أن تقتل مقاتلتهم، أن تقتل ماذا مقاتلتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنبت قتل من الرجال، من أنبت قتل، فكانوا يفتحون المآزر يخلعون مآزر، من أنبت قتلوه، ومن لم ينبت جعله في السبي، جعله ماذا؟ في السبي. فهل هذه دلالة على أن هذه من علامات البلوغ؟ هذا في احتمال، هذا في ماذا؟ احتمال. لكن قد يقول قائل الغالب أن الإنسان إذا بلغ هذه السن وحصل له هذا الإنبات عادة يبلغ، عادة ماذا؟ يبلغ. والأشياء إذا كانت يعني غالبة فالأحكام قد تدور معها، فالأحكام قد تدور معها. فعلى كل جمهور العلماء على أن من العلامات الدالة على البلوغ المشتركة بلوغ سن 15 إكمال سن 15، وهكذا إنبات شعر العانة ماذا؟ الخشن. ومن العلامات أيضا المشتركة الاحتلام من الذكور والإناث، فهذا لا إشكال فيه، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على المنطوق وهو الاحتلام، وعلى المفهوم أنه إن لم يحصل الاحتلام ما في بلوغ، أنه إن لم يحصل الاحتلام لا بلوغ. فهذا المفهوم مقدم على ذاك الحديث الذي فيه احتمال، مقدم على ذاك الحديث الذي فيه احتمال. أما العلامة الخاصة التي تختص بها المرأة وهي إما الحمل وإما خروج الحيض، إما الحمل وإما خروج ماذا؟ الحيض من المرأة، فهذه من علامات البلوغ. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش، من يصلح للجهاد ومن لا يصلح للجهاد. فممن كان يريد الجهاد ابن عمر فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فما أجازه، ما ندري هل لسنه أنه لم يبلغ أو لجسمه لأنه ضعيف، الله أعلم. والمعنى يعني يصلح للمعنيين، المعنى يصلح للمعنيين، أو لعل أقرب والله أعلم أن الأمر ينظر فيه إلى البنية، أي ينظر فيه ماذا؟ إلى البنية، أي بنية ماذا؟ الإنسان، والله أعلم. أقرأ الحديث الذي بعده. قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا حديث ابن عمر وهو ما يتعلق بالقسم، والمقصود بالنفل هنا الغنيمة، المقصود بالنفل الغنيمة، والنفل الشيء الزائد، النفل الشيء الزائد. فهذه من أسماء الغنيمة، قد يطلق عليها بأنها نفل، قد يطلق عليها بأنها نفل قسمة. وهذا بعد يعني إخراج الخمس، بعد إخراج ماذا؟ الخمس الذي يقسم خمس أقسام، تبقى الأربعة الأقسام تقسم بين الغانمين، ثم بعد ذلك فصل، وهو أنه للفرس ماذا؟ سهمين، للفرس أي للخيل سهمان، ولصاحب الفرس سهم، فيأخذ الفارس ثلاثة أسهم، هذا قد مر معنا، يأخذ الفارس ثلاثة أسهم، ويأخذ الراجل سهما واحدا، أي الذي يقاتل على رجليه وعلى قدميه يأخذ سهما واحدا، يأخذ سهما ماذا؟ واحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس، هذه اللام ليس للتمليك ولا للاختصاص، وإنما هي لام التعليل، لام ماذا؟ التعليل، أي لصاحب الفرس. فالمعنى هكذا يكون المعنى، للفرس سهمان ولصاحبه ماذا؟ سهم، المقصود به التعليل، فإن الفرس لا يملك، الفرس ماذا؟ لا يملك. فاللام هذه ليست للاختصاص ولا للملك، وإنما هي للتعليل، أي أعطي الرجل يعني ماذا؟ ثلاثة أسهم، أعطي الرجل ماذا؟ لفرس سهمان وله ماذا؟ سهم، بسبب أن معه ماذا؟ فرس. وهكذا يخرج المعنى على هذا، أعطي الرجل ماذا؟ سهمين، أعطي الرجل ماذا؟ سهمين لأجل فرسه، يكون المعنى على هذا يعني معلل، هذه اللام لام ماذا؟ التعليل. وهل يقاس على الفرس الجمال والبغال وما كان في معناها أو لا يقاس؟ قالوا هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفرض لها، لم يفرض ماذا لها؟ في جمهور العلماء أنه لا يفرض لها، أي لا يعطى لصاحب الجمل يعني ماذا؟ لجمله سهمان وله ماذا؟ سهم، وإن كان هو راكب لا راجل. وهكذا لا يعطى لصاحب ماذا؟ الحمار أو البغل أو ما كان في معناه. قالوا هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الجمال وكانت الخيل، فلم يفرض للجمال ولم يفرض لغيرها إلا للخيل خاصة. وأيضا المعنى الذي في الخيل، فإن الخيل يعني عندها القدرة والقوة على الكر والفر، ويحصل بها ماذا؟ من يعني ماذا؟ من كذلك من ما يتعلق كذلك يعني ماذا؟ من الإصابة في الجهاد ومن القدرة على الجهاد، وهكذا من الإثخان في الجهاد ما لا يحصل بباقي الدواب. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن لم يعطى هؤلاء يعني ماذا من صاحب الجمل وصاحب البغال والحمير، إن لم يعطى يعني من حيث ماذا السهم، يعطى كذلك يعني ما يتعلق بالمسألة الذي مرت معنا أنه يعني يعطى كمساعدة، يعطى كتشجيع، لا على أنه من قبيل ماذا السهم، لا على أنه من قبيل ماذا السهم. فهكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يعطى سهما وإنما يعطى ما يسر، كما تعطى من حضر المعركة كالأطفال والنساء والشيوخ أو من لم يقاتل، فيعطى عطاء قليلا كان أو كثيرا، يعطى عطاء قليلا كان أو كثيرا، ولا يعدله ماذا سهما، لا يعدله ماذا سهما فيما يتعلق بالقسم. هذا قد مر معنا الكلام على هذه المسألة، فهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإلا في الجمهور على أنه لا يعني ماذا يعطى غير الراكب على الفرس أكثر ماذا من سهم، أكثر ماذا من سهم، وإنما يعطى يعني كالنفل كالزيادة أو ما يحصل به التشجيع، كحال ما يعطى للأولاد أو للصغار وما يعطى ماذا للنساء. هذا اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا من حيث المعنى طيب، هذا من حيث المعنى ماذا طيب تشجيعا لهذا، لأنه يحصل من جهاده يعني ماذا يحصل منه من التعب ومن الجهاد ما لا يحصل ماذا من غيره، لأنه عنده جمل ربما يحمل عليه أشياء الذخيرة والعتاد، وهكذا قد ربما يستفاد ماذا منه، فيرضخ له يعني ما يسر الله، لا يعطى سهما كاملا. هذا اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله. والمسألة وهل يقاس عليها في هذا الزمن من كان أشبه ما يكون بالخيل، قد يكون إنسان عنده طائرة، يعني هل تقوم مقام الخيل فيرضخ لك كما يرضخ الخيل؟ منهم من قاسها، يسهم لك كما يسهم الخيل، منهم من قاسها وجعلوا الدبابات والسيارات الثقيلة كالجمال أو كالبغال أو الحمير، فمن العلماء من قاسها قياسا، من العلماء من قاس على هذه الآلات الحديثة قياسا. والمسألة محل اجتهاد، المسألة محل ماذا اجتهاد، والله أعلم. بارك الله. يبقى معنا حديثان أو ثلاثة أحاديث سننتهي منهما بإذن الله عز وجل في الغد، وبعدها ندخل في كتاب العتق إن شاء الله. بارك الله فيك، نقف عند هذا. بارك الله فيك. والعتق هو من آخر الكتب، كتاب العتق سيأتينا إن شاء الله من آخر كتاب عمدة الأحكام، وحبذ الإخوة يعني يستعدون، كل أحد يكون عنده هذا كتاب بلغ المرام، كل واحد يكون عنده كتاب بلغ المرام، المتن يعني المقصود المتن المطلوب المتن، ويتخير الإنسان المتون التي تكون يعني مصححة مقابلة على نسخ، حتى لا يحصل فيها سقط ويحصل فيها ماذا يعني كذلك تصحيف. بارك الله فيك. سؤال يقول سائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وشعره، وكيف الجمع بين إثبات خضبه من الصحابي أبي هريرة وأم سلمة وابن عمر وغيره من الصحابة، وبين إنكار أنس رضي الله عنهم أجمعين، أفيدونا مأجورين؟ إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ قال هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وشعره، وكيف الجمع بين إثبات خضبه من الصحابي أبي هريرة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وبين إنكار أنس رضي الله عنهم أجمعين؟ إيش إنكار أنس؟ إيش اللي حصل أنس؟ إنكار الخضب، خضب اللحية، تحميرها، لعل هذا المقصود. أما ما يتعلق بما نذكر والله أعلم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب لحيته يعني بغير السواد، أنا أدري الله أعلم هل ثبت في هذا شيء يحتاج نظر. وأيضا دعوة أنس رضي الله عنه، هل ثبتت هذه في إنكاره ما يتعلق به؟ الأحاديث قد جاءت، الأحاديث قد ثبتت فيما يتعلق غيروا هذا الشيء، كما في حديث قصة يعني أبي بكر الصديق أبوه لما جاء ورأسه ذاك الخضامة أو كذا أبيض، فقال غيروا هذا الشيء. وهكذا قال خالف ماذا المشركين فإنهم لا يخضبون، وهكذا جاءت أحاديث، جاءت أحاديث. ما أدري إنكار أنس هل ثبت هذا، وما الحامل على الإنكار، وهل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يخضب، كل هذه تحتاج إلى بحث، والله أعلم. يقول السائل هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: لعلكم بخير وعافية وحال الأسرة. قال أحد الإخوة يسأل عن أكل حبوب تقوية الشهوة إذا كان الزوج سريع القذف، ما حكم هذا؟ ما حكم؟ يجوز إذا لم يكن عليها ضرر ويستخدمها باستشارة الطبيب، إيش الإشكال؟ إذا كان الإنسان عنده ضعف فنحن ننصح أنه لا يأكل هذه الأشياء الكيماوية، يأكل الأشياء الذي إن لم تنفع قد قذت الجسم، إن لم تنفعه تغذي الجسم، يأكل العسل، يأكل بعض الأشياء الطيبة، فهذه قد يكون فيها يعني شيء طيب له، بدلا أن يستعمل هذه الكيماويات. فاستعمالها إذا لم يترتب عليه ضرر لا في الحال ولا في المآل وكان يستفيد منها، إيش الإشكال؟ ما في مشكلة إن شاء الله. وهنا أحد الإخوة يقول: وجهوا لي نصيحة، لأنه مقبل على الزواج. لعل الأخوة يعرفون يعني. الله المستعان. من يريد الإقبال على الزواج يعني إيش النصيحة؟ النصيحة أن الزواج أولا نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه، أن الإنسان يعف نفسه بالنكاح، يأوي إلى بيت ويأوي إلى امرأة، وهكذا يجد يعني ما يحتاج إليه في بيته، وهكذا يجعل الله عز وجل قرة عين الأولاد من الذكور والإناث، وهكذا أيضا ما يتعلق بأنه يعني يعف نفسه، يعف هذه المرأة، وخاصة في زمن كثرت فيه ماذا الفتن. وهكذا أيضا مما ينبغي عليه الإحسان للزوجة، فإن النساء عادة تكون ضعاف، المرأة تكون ضعيفة وتكون ناقصة عقل ودين، فلابد أن يداريها إذا أراد أن يستمتع بها وأن تبقى معهم، فلابد أن يداريها مدارة. والنساء سبحان الله يغلب عليهن المدح، يعني يحبين ماذا، تحب ماذا المدح، أي المرأة تحب ماذا المدح، فلو أنك تمدح المرأة تخسر شيئا، إذا صنعت شيئا تمدحها تفرح المرأة. أما كون الإنسان يعني دائما ما يتكلم مع أهلي، وهكذا إدخال الأنس عليها بالملاطفة والمحادثة، ولا يبقى الإنسان دائما أنا مشغول أنا مشغول أنا مشغول، هذا ما هو طيب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم ماذا، خيركم لأهلي، وأنا خيركم ماذا لأهلي. فالإنسان يعطي كل ذي حق حقه، يجعل لأهلي وقتا يتحدث معهم، مع أولاده، مع ضيفه، وهكذا. فالإنسان يعني يمشي مع هذه المرأة بالمعاشرة الحسنة، بما جرى به العرف، بما جرى به ماذا العرف، الإحسان إليها، الإحسان إلى أهلها، فإن الإنسان إذا كسب أهل المرأة يعني سبحان الله انزاحت عنه كثير ماذا من الإشكالات، فإن قد تحصل الإشكالات، فإذا حصل أن الإنسان بينه وبين يعني صهوره وبين يعني ماذا أهل المرأة من المودة والمحبة، حصل أنه إذا حصل إشكال بينه وبين المرأة أرجعها له تلقائيا، وما يحصل عليه ماذا إشكال. وهكذا أيضا فيما يتعلق بكذلك يعني قضاء حاجة هذه المرأة، قد تحتاج إلى بعض الحوائج وبعض ماذا الأشياء، فالإنسان يعاشر بالحسنة ويعاشر بالتي هي ماذا أحسن. وهكذا قد تحتاج للعلاج، قد تحتاج للسفر، فيعاشر الإنسان بالحسنى بما جرى به ماذا العرف، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، في حدود ما يستطيع، في حدود ماذا ما يستطيع. وهكذا أيضا يكتنب ماذا ما يتعلق بالمحرمات، فإن الإنسان مع الشهوة قد يتجاوز بعض الأشياء، قد يحصل منه ماذا التجاوز في بعض ماذا الأشياء، فالإنسان يمسك نفسه فيما يتعلق بالشهوة. وهكذا أيضا كما أنه يراعي نفسه لابد أن يراعي المرأة، يراعي نفسه هكذا يراعي ماذا المرأة، ولابد من الصبر، لابد من الصبر. الزواج لا شك أنه ماذا نعمة، ولكن قد تظهر له آثار، قد يحتاج بعد ذلك تحصل المرض، تحصل الزيارة، تحصل يعني يحصل طلب الحاجة، هذه سبحان الله هذه جرى بها العرف، هذه الأشياء جرى بها ماذا؟ العرف. الإنسان يصبر نفسه. وعلى كل، الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، الزواج نعمة، لو لم يكن يعني ماذا من نعم الزواج إلا أنه من سنن المرسلين، إلا أنه من سنن ماذا؟ المرسلين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، حث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه. وأيضا يكون للإنسان عونا أنه يغض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصره ويحصن ماذا فرجه. وأيضا المرأة يعني توفر للإنسان أشياء كثيرة، وخاصة إذا كانت طالبة علم، خاصة إذا كانت طالبة علم عانته على أشياء كثيرة فيما يتعلق بالمذاكرة، ما يتعلق بالمراجعة، ما يتعلق بالتحضير، ما يتعلق بالمساءلة والمدارسة. نعم من نعم الله عز وجل أن يكون الإنسان عنده طالبة علم، أو ممن يحب طلب العلم، أو ممن يحب ماذا طلب ماذا العلم. وقد ألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله كتابا ذكر فيه آدابا تتعلق بالزواج، ذكر فيه آدابا تتعلق بالزواج، فترجع إليها، ترجع إلى هذه الآداب، فذكر عدة آداب في هذا الكتاب بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا حج الرجل بمال ابنته من غير يعني بمال ابنته التي عندها مال، هل يجوز له فعل هذا؟ لابد من الاستئذان، لابد من الاستئذان. المال للبنت، وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن البنت لك الرجل، الرجل يستطيع أن يتكسب ويعوض هذا المال. أما البنت إذا ذهب عليها المال ما عندها مال، من أين تأتي بالمال؟ فلا بد من الاستئذان، لا بد، خاصة فيما يتعلق بالحج، كيف يريد أن يحج ماذا بغير ماله؟ فإذا أخذ من مال ابنته بعد إذنها فهذا لا حرج، أما أن يأخذ قهرا وغصبا ثم يحج بهذا المال فلعل الله ما يتقبل منه، لعل الله لا يتقبل منه ثواب الحج. وإلا في الحج صحيح، إلا في الحج صحيح، لكن قد لا يتحصل على ثواب الحج، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا ركب المجاهد فرس صاحبه فيعطى من الغنيمة 3 أسهم، هل سهمان له أو لصاحب الفرس؟ جزاك الله خيرا. السهم له والسهمان للفرس، أي لصاحب الفرس، ترجع لصاحب الفرس. نعم. وهنا يقول ما الفائدة من في دروس السيرة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، ولو سمحتم أن تفتح لنا درسا في السيرة جزاكم الله خيرا. اشتي نقص من الدروس والأخ يريد دروسا، دروس كيف فين نضحى هذه الدروس بعد صلاة العشاء يعني؟ الله المستعان. مع الأيام إن شاء الله أخي، مع الأيام بإذن الله عز وجل، أما الآن صعب يا أخي، صعب مع هذه الدروس. ها أنت قد درست المئية، درسنا المئية لكن المشكلة أن ما سجلناها، درسناها وحفظناها الأولاد، حفظوها الأولاد الصغار كانوا معنا، هؤلاء أولاد ما شاء الله يحفظون، الذي يأتون يوم الجمعة الصغار من أولاد أخينا باسل وذا صغار جدا كانوا يحفظون هذه المئية، حفظوها معنا ما شاء الله، ودرسناها كاملة. هذه بداية المجيء إلى هنا، فتحنا درسا في السيرة فأكملنا هذا الكتاب، لكن إن شاء الله لعودة بإذن الله عز وجل، لكن ننظر الأوقات، ننظر ماذا الأوقات، الأوقات يعني قد تذهب علينا دروس عامة ودروس خاصة صعبة يعني. طيب نرجع المصطلح بارك الله فيكم. طيب الآن بارك الله فيكم.